إلى الذين بصدقهم بلغوا المدى، منا ألف سلام. وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا، منا ألف سلام. وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى، منا ألف سلام. لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية، منا ألف سلام. ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية، منا ألف سلام. حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية، منا ألف سلام. إليكم يا حراس الأقصى المبارك، إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام، منا ألف سلام. يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين، منا ألف سلام. يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين. فنروا بعزم ونضال، لو وضعوا شمسا بيمينه أو وضعوا قمرا بشمال، قسما ذلك لن يثنيني، فنروا بعزم ونضال. ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال، ما دان له قط جبيني فجبيني يأبى الإذلال. ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال، ما دان له قط جبيني فجبيني يأبى الإذلال. يا وطنا يا وطنا أحيا ثراك دم الأبطال، منا ألف سلام. يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. في رمضاء العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال، حاصر صخرك واهتف واسهر أحد تهدر كالزلزال. في رمضاء العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال، حاصر صخرك واهتف واسهر أحد تهدر كالزلزال. أصنام الطاغوت ستكسر أبدا لن الأغلال، فاصبح في الآفاق وكبر آن أوان العز بلال. أصنام الطاغوت ستكسر أبدا لن تبقى الأغلال، فاصبح في الآفاق وكبر آن أوان العز بلال. يا صوتا يا صوتا يمضي يخترق الآصال، منا ألف سلام. يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين، منا ألف سلام. يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين. Hey, hey, hey, hey. القتال في أسنان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أسنان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال دمنا نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال دمنا نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين